نحن ونحن نتحدث عن السعادة لا بد أن نفهم أسرارها. وأول سر، لا أريد المقدمات، أن يعرف العبد ربه. والله إن كثيرا من اللاهثين يريدون السعادة، ومن المكتئبين والقلقين والضجرين والذين دخلوا في أنواع الاضطرابات حتى وصلوا إلى ما فيش حل، وجدوا جدارا مغلقا، والبعض وجد جدار ولا زال يطرقه، الباب يسار الباب يمين، مفتاح النور على اليمين، لماذا تلعن الظلام؟ أوقد في الظلام شمعة، مصر إلا أن يخرج مع هذا الجدار. الذي لا يعرف الغفار حياته ضجر وهم وضيق، لأنك إذا عرفت الله، باختصار، إذا عرفت الله عرفت أن هذه الدار مرحلة للوصول إلى دار أسعد وإلى دار أهنى وإلى جنة ليس فيها موت. هنا دعابة جميلة، عجوز في الرياض، تقول لي: يا شيخ، أبنائي يقولون أنك إذا دخلت الجنة لا تصلين. قلت: صحيح كلام أبنائك، صحيح، لأن التكاليف تتوقف والصلاة تنتهي والحج والعمرة، يبقى فقط التسبيح. والحبيب يقول: يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. قالت: يا عيباه يا شيخ، يدخلني الجنة ولا أصلي، والله أن أختفي خلف الشجيرات وأصلي لله ولو ركعتين. يعني مصرة تبارك الله، تبي الصلاة لأنها وجدت لذة ما وجدها بعض المصلين، عرفت الله. أحبابي، أكبر سر في حياة السعداء يعرفون الله. إن أخذ حمدوا، وإن أعطى حمدوا، وإذا قصر النعم حمدوا، وإن أفاضها حمدوا، فهم في جنان الحمد ذاهبين ورائحين، ولذلك هم راضين على رب العالمين. إن معرفة الله تورث حبه. ومصيبتنا في زمننا كلمة الحب ابتذلت، فصار كل واحد يحب، فأحببنا وأحببنا وأحببنا، لما جاء حب الله ما وجد مكان، ما في شاغر، ولذلك خرج، فبقيت المحبوبات تعذبنا، إن راحت عذبتنا وإن جت عذبنا. يا ويلي منك ويا ويلي عليك، ما أدري والله، خايف عليك في الثنتين. ولذلك تجد أن بعضهم مهموم مغموم ضائق مع أنه يحب شيئا كثيرا. هو إكسير السعادة كلها حب الله، لأن حب الله إذا دخل في قلب عبد استعذب الألم، استعذب الألم، وصار الله يريد هذا قبلت، الله أخذ قبلت. وهذا سنأتي إليه، إلى سر من الأسرار. ولذلك أحبابي أريد تصوير بسيط. لو أن أحدنا في صحراء، وفي الصحراء فقد الماء وانقطع عن الخلق وترك السيارة ومشى ونزلت واحتفى، شق ثوبه من الظمأ، نظر إلى الأفق، إذا السراب يتقطع بين عينيه ودموعه، ويا رب، ولكنه أسقط أو سقط تحت شجرة ينتظر الموت، فقدم إليه كوب هذا الماء بعد أن أيقظنا الموت. أسألك بالله، ما لذة الماء عندما تجرعه وقد تيقن على الموت، أو تيقن أن الموت حل؟ تقدر توصف لي أيها الحبيب لذة الماء وهو يمر؟ والله ما نستطيع لكن إن لم يكن حب الله، إن لم يكن حب الله في قلب عبده كحبك للماء هذا على الظمأ، فلا زال تحتاج إلى مراجعة الإيمان والحب في القلب. إذا كان الله حبه أغلى من الماء، وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. حب الله، حب الله أن لا تقدم أمام مراده مراد، ولا حب. ولذلك عذابات المحبين، الحبيب يقول: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن لا يكون حبيبك يوما ما. هذا الميزان في القلب وهو الحب يجعل الإنسان أحبابي مطمئن. والذين آمنوا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولن يقودك إلى السعادة إلا حب الله، وحب الله علامة، من وصل إليها أمن من كل خوف. وحب الله له أخ وهو الخوف. بعضنا الآن يخاف، خايف على الزوجة وخايف منها، خايف على الأبناء وخايف منهم، خايف على المال. لما قلت الخوف من الزوجة ضحك الجميع، الله يجعل خوفنا من الله أكثر. نعم، ولا الخوف من الزوجة من علامات الحب. أعود فأقول الخوف هذا في اضطراب في حياة بعضنا، خايف خايف، حتى أن الأطباء النفسيين اضطراب الخوف والرهاب هذا يأتون هنا خايف، مع أن حياته سعيدة، المظاهر العامة جميلة، المؤشرات الحيوية للسعادة موجودة، لكن لديه قلق، يخشى هذا المحبوب أن يرحل. صحح وضعك مع من وهبك تطمئن على كل نعمة وهبك إياها، لا يرحل أمر، والذي يحميه هو الله. إذا اتكأنا على حولنا وقوتنا والله إنا ضعفاء، والله إنا ضعفاء، لكن متى نظهر الضعف؟ بعد ما تروح الحياة ويروح نعيمها ويروح جمالها، نرفع العين إلى الله ونقول يا رب جميل هذه تقولها وأنت قوي. فمن تعرف على الله في الرخاء عرفه ربي في الشدة. نحتاج أن نخافه هو، وأن نحبه هو، وأن نرجوه هو. ما تلاحظون بعض الناس الآن حياته معذب، إيش يرضي مديره؟ صحيح يرضي، لا يزعل الله أبو فلان، وكل يوم شرق وغرب لا يزعل. فلما انشغل حياة الإنسان، نعم يرضي مخلوق، أرضه من حسن الخلق أن تتعامل مع الناس بحسن جميل وبدل جميل وبأخلاق جميلة، لكن إياك أن تخاف الخوف السري إلا من الله، لأن خوف السر توحيد، وإذا بذلته لمخلوق كان هناك لوثة في التوحيد من أسبابها يسلب الله منك السعادة، تجد أن عنده كل شيء إلا الراحة. هل هذا سعيد؟ اللي عنده الراحة ولا عنده شيء هذا السعيد، راحة البال. ولذلك التعريف تعاريف السعادة، وعندنا وزارة السعادة كلها وهم أدرى مني بتعريفها، لكن السعادة باختصار الحياة الهنية، الحياة الرضية، راحة البال، قرة العين، حب لقاء الله، ألا يكون عليك للمخلوقين حق، هنا كل حقك مبذول للخالق، هنا أنت سعيد. إذن أقول أول سر من أسرار السعادة معرفة العبد ربه. وللأسف يا أحبابي إن الفشل في هذا السر وعدم دخول عالمه لربما يؤثر على ضياع المستقبل الأخروي، لأن معرفة الله هي أول أسئلة القبر، أول سؤال من ربك. وفوق الأرض إذا كنا حياتنا، طبعا حياتي كلها وحياتك هي صالة امتحان كبيرة، نجاوب على ثلاثة أسئلة. وجميل تقول عجوز أخرى، وأنا أحب أمهاتنا وخالاتنا وأمي، تقول وأنا أمك يا أخي تدرسون لين تأخذون الدكتوراه، وإذا متوا ما سألكم الله إلا عن أسئلة الابتدائي يا أخي، وشغالين بينهم ضيعين عماركم أنتم، كلامها جميل. تقول ضيعتوا حياتكم يا أخي، تدرس تدرس تدرس وتبعد عن ربي، تبعد تبعد، ثم إذا مت سألك عن أول ابتدائي، من ربك ما دينك من نبيك. قلت أما هذه أسرار السعادة، أدرس وادخل في عالمي وآفاق رحبة طويلة في العلم، لكن مع كل علم آخر محطة في أي علم مهما كان العلم، آخر محطة أنه يقوي علاقتك بالله، لأن في الأصل جميع العلوم تعلم الخشية، وإذا كان علمي وعلمك لا يعلم خشية الله فاعلم أن علمنا جهل لا يضر وعلم لا ينفع. إذن أول سر أن يعرف العبد ربه، فإذا عرف العبد ربه أحبه خافه رجاه، وهذه ثلاثة هي أركان السعادة، بل هي أركان العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حب الله، خوف الله، رجاء الله، طائر رأسه الرأس محبة الله، الجناح الأيمن، طبعا ما هي بالكرة الآن هذه، جناح الأيمن في الطائر، الجناح الأيمن هو الخوف والأيسر هو الرجاء، فلا بد أن تحرك هذا بتوازن، اللي حرك الخوف جدا لن يسعد، اللي خوف حرك الرجاء جدا لن يسعد، لا بد من التوازن حتى يكون ميزابان في القلب، ولن يطير طائر والرأس ليس فيه، أي حب الله هو رأس الطائر. الثاني من أسرار السعداء أن لهم علاقة مع الله، إذا أهمتهم الدنيا وكروبها ترك الخلق للخالق، صدق عليه الصلاة والسلام، إذا ضاق صدر الحبيب وحزبه أمر وأتته الهموم من كل درب ماذا كان يقول؟ يقول يا بلال أرحنا بها، أي أنا أريد أن أنعزل عزلة بسيطة عن الخلق لأتفرغ باللقاء الخالق. فإذا الإنسان صدق في علاقته مع ربه أقسم بالله لا يوجد هم إلا والسجود علاجه، وأقسم بالله إن بعدت عن الصلاة والله إن الحياة تكون جحيم. ولذلك يقول الله واستعينوا، استعينوا على كروب الحياة. واحد يقول يا شيخ أنا كل ما طقيتها عدلة انقلبت عوجة، كل ما بغيت أتجر خسرت، كل ما تزوجت طلقت، كل ما ربيت الابن وبلغ المراهقة عذبني. وبدأ يبكي، قلت أنت يا أخي النمرة غلط، النمرة غلط، أنت هذه الدنيا ضربت على هذه الدنيا. يا أخي أن تريد الجنة في الدنيا، الجنة في الدنيا إن شاء الله تحدث بالتسليم بالقضاء والرضا بعطاء الرحمن. لكن قلت له همومك اللي معك هذه، قال رحت للمستشار النفسي، وأنا مع الذهاب للطبيب والمستشار النفسي والمستشار الاجتماعي، لكن قبل ذلك عدل وضع علاقتك مع الله بعروج روحك إليه. أجمل لقاء في الحياة، ما تلاحظون صلاة التراويح في رمضان الزبائن اللي يستعجلون مو بكثير، يقول عندنا إمام ممتاز يا شيخ كلها 15 دقيقة سفري على طول طالع طالعين مع يا أخي هذا إمام ممتاز. معنى ذلك أن إمامكم يقلل وقوفك بين يدي الله. أنت تمدحه على ماذا؟ الله يجزاك خير. ما نمدح واحد، أنا لو أني من أهل المال وأقول لك كلما أطلت الوقوف بين يدي أعطيتك من خزائني، أطول ولا لا؟ ما يكفيك ساعة؟ طال عمرك ساعتين يا أخي، ثلاث، خذ راحتك، لأنني سأنال من عطائك. هذا هو الله، هذا هو الملك. أنا أدعو من أراد الطمأنينة والراحة والسعادة. عندك دمع؟ بعض الناس إذا يريد يبكي يبكي يأتي عند أمه، عند أبيه، عند مديره، عند المستشار، عند المعالج السلوكي المعرفي، يقعد يفضفض فضفض الله يجزاك خير. لكن وش رأيك تفضفض عند ربي في سجدة؟ أقسم بالله إن الذي يقلب الظلام نور والنار بردا وسلاما ويعكس الموازين ويجعل نواميس الكون شرقها غربها ويجعلك تحتار في عطائه ويتدهش العقول في نواله هو الله، فكن معه. الصلاة، وإذا وجدت إنسان عنده نقص في السعادة أنا أحكم يقينا عند النقص بعلاقة مع الله في الصلاة. الصلاة ما هي؟ مقابلة الملك. الصلاة هي مقابلة الملك وجميع أهل الخلق، الخلق كلهم. أنت لو تريد تدخل على وزير، معليش اسمحوا لي، أو على أمير ولا على صاحب مال، تحتاج إلى أن تنسق موعدا، وتحتاج إلى واحد يقدمك تقديم جميل له، وهذا من الأخيار وهذا نعرفه، ها وحبيبنا ترى إعلامي مميز، ونعطيهم بعض التزكيات حتى يقول دخله، وتدخله ويمكن دخله شارب سطل الليمون، هذا ضايق صدره وكذا، يعني أدخل عطنا اللي عندك اطلع. إلا الله، الله ما تحتاج إلى استئذان ولا تحتاج إلى معروض ولا تحتاج تقول أطلت، بل هو يحبك إن أطلت. ولذلك السعادة مرهونة في اتصالك. الصلاة اتصال، جوال بدون شريحة يعمل يا أخوان؟ إنسان بدون تواصل مع الله ما عنده شريحة اتصال مع الرحمن لا يمكن أن يعيش فوق ملكه سعيدا، لأنه لو عاش فوق ملكه سعيدا كان الذي خلق السعادة ظالم. أحبابي الله لماذا، وحاشى ربي جل في علاه أن يكون ظالما، لماذا الله فرض الصلاة في السماء؟ كل شرائع الإسلام في الأرض، تدري أيها المبارك؟ لأن الله يريد من عباده إذا وضعوا الجباه له في الأرض واحتضنوا الأرض وجعلوا أجمل وأشرف بقعة في أبدانهم على أديم الأرض، يريد من أرواحهم أن تعرج إليه فيسكب فيها الروح والطمأنينة والسعادة ويردها إلى تلك الأبدان، فيعيش العبد ما عاش فوق الأرض سعيدا. والله أحبابي علاج كثير من همومنا وغمومنا، فقط عدل البوصلة، عدل التردد، التردد خطأ. بوصلتك يا أخي لا توصلك إلى المقام الذي تريده. الله جل الله بقليل من الماء، ربع مد علبة ماء الصغير هذه 330 ملي، هذه مد، هذه تكفي لكي تهيئك للوقوف بين يدي الله لتبثه أسرارك وآلامك. أما وإن انتظرت نزوله في جوف الليل، والعجيب أن لله نزول يومي. والله أحبابي في هذا الوقت بعضنا نائم أو بعضنا مشغول، الملك جل في علاه أقسم بجلال الله طيلة العمر له موعد لعباده المعذبين، المهمومين، المغمومين، الذين ظلمهم الخلق، ضاقت عليهم مسارب الحياة، الذين إذا قال يا رب تقطعت أصواتهم بالعبرات وسالت قلوبهم بالدماء. الله يعزيهم وهو الملك فينزل في الثلث الأخير من الليل، هنيئا لك إن كنت مع الذين سيكونون في لقاء الملك والذين سيستقبلون وصوله إلى السماء الدنيا بسجدة أو برفع يد. ماذا يقول ربي؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أحبابي، يعني كأنه يقول في مهموم يريد أن أمسح عنه العناء. إذا جت الساعة 2 ليلا إلى أذان الفجر وكنت غائبا عن الله، أنت غائب عن السعادة. ولذلك أذكر أن يروى عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول: ما صليت الفجر منذ 50 إلا بوضوء العشاء. ليست أساطير. وكان يقول: ما أذن مؤذن في المسجد إلا. ولذلك أنا أسأل بعض كبار السن: هل كان عندكم رقاة قديما؟ جدي وجدك وأمي وأمك، هل كان عندهم رقاة؟ هل كان عندهم مصحات؟ ما كان عندهم ترى اكتئاب، كان ذكر لا إله إلا اللهم صل على محمد، تسبيح، تهليل، صلاة. ولذلك واحد يقول: يا أخي الجن متورطين مع جداننا، والله متورطين، لأن ما عندهم مكان يدخلونه شياطين أن يدخلوا بيوتهم، ذكر تسبيح ما في، ونحن زبائن دائمين لبعضهم. ولذلك كدروا عيشنا، ضيقوا خواطرنا. لذا أعود إلى السر الثاني، وهو الصلاة الخاشعة، الصلاة التي تعرج الروح فيها إلى الله. من أسرار السعداء أيضا القناعة برزق الله. والقناعة عالم أحبابي، عالم كبير، وكل منا لربما البعض منا يدعيه. أحبابي، يوم أن كنا في أرحام أمهاتنا كتب أرزاقنا. ما نفعله إلى أن نموت أسباب لا تدني شيئا بعيدا ولا تقصي شيئا قريبا. اللي نفعل أسباب واجب أن نبذلها، لكن والله خسرت في الصفقة، لا خسرت لأن الله كتب لك أن تخسر. فلان ذيب ذكي ما شاء الله، يسرق الكحل من العين كما يقولون، يا أخي ذكاء تجاري عالي، لا هو عنده سبب معين الله بارك فيه. لذلك لا تنظر إليه ولا إلى كسبه وتقارنه بكسبك. أنت مع الإيمان أغنى رجل في الكون. دخلت السجن يوما، أبشركم يعني داعية لست مسجونا، دخلت السجن لألقي كلمة، فكان أحدهم يقول: يا شيخ أنا أريد الموت، أريد الانتحار، عندي 7 وعلي دين 800,000، أريد الموت. قلت: لا يا أخي لا تموت، كم دينك؟ قال: 800,000. قلت: طيب في 1,000,000. قال: شكرا يا شيخ. قلت: لكن البخيل ما يخدم، أعطيك 1,000,000 على إيش؟ قال: عيوني يا شيخ. قلت: أحسنت، أريد عينيك، أبغى العيون القرنية الأولى والثانية والكلية اليمنى ونصف الكبد. قال: تريد أن تبيعني قطعة غيار يا شيخ أنت؟ طيب أنت بتنتحر، الانتحار بينهي الحياة كلها، على الأقل نلحق على شيء معين وتبقى حي يا أخي. يا أخي تبقى بالعصا وتتنفس الحمد لله. قال: عيني بالدنيا كلها. قال: طيب أنت بتنتحر الله يجزاك خير، وكان ناوي تنهي على المشروع كامل الحياة هذا كلها، طيب تبيعني إسلامك ب1,000,000 مو ريال؟ قال: إسلامي أموت ولا أكفر بالله. قلت: أنت غني بدينك وعافيتك، أين شكر الله على مخزن النعم عندك؟ نحن نحتاج أن نقتنع بأن عندنا أشياء كثيرة ليست عند الذين أردنا أن نحسدهم أو الذين تغيرت قلوبنا نحوهم. عندنا خير، حرك لسانك بالحمد، قل الحمد لله الحمد لله. هذه تجارة مع الله، في غيرك ما استطاع أن يحمد الله. أنت غني، أنت غني. إذن القناعة. ولذلك قال الحبيب: طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة كنز، إذا حافظينها حتى في 3 أذكر في موضوع الإنشاء، القناعة كنز لا يفنى، لكن نرددها وهي كنز من أعظم الكنوز. من السعداء هو الذين همه فيما يملك، هذا لي ليس لي دخل فيما ليس لي، أنا أتمتع بما تحت يدي إلى أن يرزقني الله الغائب. ولا يحرمني انتظار الغائب التلذذ بالموجود بين يدي. الرسالة أو السر الذي وهو من أخطر الأسرار، من أسرار السعداء أن قلوبهم أنظف وأطهر من ثيابهم. مما يدمر السعادة في الحياة أن يوجد مساجين في قلبي أو مستأجرين في رأسي. كيف أسجن الناس في قلبي؟ أي إنسان من 3 لا تسلم عليه بسبب بغضاء أنت سجنته في صدرك. وإذا كان بغضه جعلك تفكر فيه أنت أجرته رأسك. تبغون ترتاحون؟ طلعوا المساجين والمستأجرين، تعيش سعيدا، لأن السجن هذا وهو القفص، وهو قفص صدري، بعضنا يوجد عنده، أتدرون أحبابي في واحد بس لا تخبرونه، يوجد في دبي واحد إلى الآن ما رفع الله له أي يوم من صيام رمضان كله، بل في واحد يمكن معنا رمضان الماضي 36 والله ما رفع إلى الله إلى الآن. أتدرون من هذا؟ هو كل إنسان دخل موسم الجنة رمضان ولا زال في قلبه أضغان وأحقاد وغل على مسلم، سبب الغل هذا أنه ما سلم عليه، فمن عقوباته الشرعية السماء تغلق. الملك يقول جل وعلا أنظروا هذين حتى يصطلحا. الله في القرآن ما لعن السارق والسارق مجرم، لكن لعن قاطع الرحم. إن من السعادة أن نرد على المسيئين لنا بإحسان، ليس خوفا منهم إنما لرضا الله، لأن الله باختصار جعل من عفا لأجله الحق عليه وحده. والله يا أحبابي أن هناك من سيدخل الجنة بلا حساب، الله يجعلنا وإياكم ممن يدخلها بلا حساب ولا سابق عذاب، والله ليس بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بصلاته ولا بصدقته، إنما يقول الله فلان عفا لأجلي، خذوا عبدي إلى الجنة نحن أولى بذلك منه. وفي الحديث يوم القيامة، الحديث حسن، قال إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد فليقم من له حق على الله، فلا يقوم من إلا العافين عن الناس. تبغى يصير لك حق على الله؟ يقول واحد يا شيخ الدنيا هذه يا أخي هذا يعني قلق، وهذا دائما يظلمني يشتمني يغتابني ينم. أي تدرون أحبابي، شكر خاص لكل الذين يحاولون تكدير عيشنا، شكر لهم خاص، وقبلة على رؤوسهم. واحد بيقول قبلة، إن شاء الله قنبلة مش قبلة يا شيخ، يكدرون عيشنا. أتدري لماذا أخي؟ لأن اللي يكدر عيشك يخرج أخلاقك أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم منك، ثم إذا كدر عيشك ولد تكدير العيش عبادات عظيمة، كظم الغيظ، الصفح عن الناس، العفو عنهم. أسألكم بالله لو كننا في الدنيا ما أحد يخطئ على الثاني، ممكن يخرج كظم الغيظ، الحلم، العفو، الصفح؟ لا والله ما يخرج. ولذلك أحبابي اللي معنا يكدرون عيشنا، هؤلاء يقدمون لنا معروفا. ولذلك قال الحبيب من كظم غيظا، اسمع الحديث، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، ليس جبان، هو قوي يستطيع أن يرد عليه وأن يأخذ الصاع صاعين وأن لكن تركها لله، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء، جائزة عالية. ويوم القيامة تمنى إذا وقفنا ذاك الموقف، يا ليت أهل دبي كلهم ظلموني وأهل الرياض شتموني وأهل مدري إيش. ليه؟ لأنك ترى ماذا؟ ترى أن حقك ليس عليهم، حقك على الله، والله هو العفو وهو الغفور. ثم حتى أختم هذا السر، يا من في قلبك غل أو سجين أو مرض، اعلم أنك لن تسعد والله. لو نقول الواحد خذ هذا الكيس 50 كيلو ضعه على رأسك واصعد البناية هذه وانزل واصعد وانزل، والله إن عذاب ليس بعده عذاب، شايل معه 50 كيلو. طيب أنت شايل بشر في جيب، في هل يرتاح اللي يصعد بهذه الكيلوات؟ طيب أحد أسباب أنك غير سعيد وغير منشرح الصدر وغير مطمئن، سببها الأثقال والأغلال التي في القلب. ولذا قرار نتخذه في رمضان، وهو وأبيك يا أخي الحبيب وأختي الفاضلة، ضعوا هذا المثال في حياتنا. كل واحد منا ظلم، تكلم فيه، شتم، ما يوجد أحد منا إلا ولا سلم أحد منا من الخلق. طيب سؤال، أعظم مصيبة في الحياة مصيبتك التي عندك الآن مع رحمك هذا، أو مصيبتك في قذف أم المؤمنين عائشة؟ أي المصيبتين عندك أعظم؟ لو قلت مصيبتي أعظم من قذف أم المؤمنين عائشة، راح الإيمان، الله يجزاك خير، ما بقى إيمان، فداها أعراضنا ودماؤنا ونحورنا، الصديقة الطاهرة. طيب الله جل الله أمر بالعفو عن قاذفها، يلا، وقال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فجعل مغفرته سبحانه بوابتها أن نغفر نحن، كأن الله يقول أحبابي لو أن، أنا ما جبت ملك الموت من الرياض لكن أقول مثال، لو أن ملك الموت وقف هنا وقال أنت يا فلان تدخل الجنة وبلا حساب بشرط أن تذهب لفلان اللي شتمك قذفك ظلمك أخذ مالك وتقبل رأسه هذا الليل هذه الليلة ولا تعود للبيت إلا وقد صفحت ولك الجنة، يذهب أم لا يذهب؟ أنا سأقبل قدمه وليس رأسه حتى يعفو الله. إذن أحبابي السعادة خروج هذه من القلب، ومن الأمراض التي تأسر الإنسان في صدره وتحبسه مرض خطير جدا، والله من دخل هذا المرض في قلبه لا يسعد، ألا وهو عدم الفرح بنعم الله على عباده. السعداء من هم؟ خذ هذه القاعدة في السعادة، السعيد في الحياة هو الذي يرى نعم الله على عباده كأنما تجمل بها هو. السيارة اللي عندك ترالي أنا فرحان بها أكثر منك، الثوب اللي عليك الجميل هذا والله أنا سعيد برؤيتي عليك، أن ترى نعم الله على عباده أنها وهبت أنت إياها، والدليل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه سر عظيم. ولذلك أحبابي يقول العلماء أن من تعاريف الحسد هو مجرد عدم فرح العبد بنعمة الله على عبد، لو لم تتمنى زوالها. بعض الناس يقول قهر والله مو كفو غبي، لكن ما أدري سبحان الله الدنيا حظوظ، ويضرب الطاولة زعلان، يا أخي هذا عطاء الله، هذا قضاء الله، هذا رزق الله، هذا موهبة الله، فلماذا تعترض بين الوهاب وهو الملك الرب ورب رب العالمين، تعترض بينه وبين عباده. فإذا لم تصل إلى درجة الفرح برؤية نعم الله على غيرك أنها كأنها عليك لن تصل إلى السعادة. أنا وقتي أظن انتهى، يبقى آخر سر من أسرار السعادة وهي كثيرة حقيقة لكني أخذت قفزت بعضها منها. أيها الأحباب، هندسة السعادة ما هي؟ هندسة إدخال الفرحة إلى قلوب متضجرة، يعني مو بقلبك أنت، هي هندسة من أدق من النانو، هندسة دقيقة جدا، وهو أن تحاول أن تسعد غيرك، أن تنقل الفرحة والسعادة إلى قلب ما كان يظن أنه سيفرح يوما، يوم أن تمسح العناء عن تلك الوجوه وتلك الدمعات. أذكر أنه في رمضان من سنوات أتى أحد التجار في ليلة 27 قال يا شيخ أنا لدي مال أريد أن أخرجه، تدلني على جمعية؟ قلت أنا أدلك على السجن، اذهب للسجن، وأصحاب الحقوق الخاصة حاول مع ضباط السجن أن تطلب الملفات وتسدد عن مجموعة، هم يأسوا أن يعيدوا مع أبنائهم. وذهب هناك وكان مخرج مبلغ، فلما رأى الأطفال يلتفون بأيديهم على الآباء والبنيات، نزلت بعضهن تمسك رجل الأب وتبكي، وبعض الآباء نازل معها الشنطة، وعند بوابة السجن يقبلونهم، وما كانوا يظنون أنهم سيعيشون العيد معهم، بكى. ثم ضاعف المبلغ 3 مرات، قال طلعوا كل واحد مبلغ، وضع سقف مبلغ كل واحد عليه هذا المبلغ يخرج، فأخرجوا بشرا وكان جالس على اليمين وقد تلثم حتى لا يراه أحد، قال والله إن اللذة في الإنفاق ليس في الجمع، ووالله صدق. إن أحبابي بعضنا يحتاج إلى تفريج كربة وبعض الناس يحتاج إلى تنفيس كربة، والتفريج إزالة الكربة كاملة، إن استطعت فحسن، إن لم تستطع تفريجها فنفس نفس. بعض الناس يحتاج إلى فضفضة، إن تألمي لألم غيري يسعدني، مع أن الحديث كان عن الألم. أسرار السعادة باتت على الحقيقة ليست سر، هي موجودة ومكشوفة وبين أعيننا وتحت أيدينا، فقط نحتاج أن نمد اليد وأن نسأل الله أن يسهل لنا هذا الطريق، فنعيش فوق الأرض في جنة. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان سعيد مع أن 3 أشهر لا يوقد في بيته نارا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعل عيشكم سعادة، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا رب فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين.